بأنها كالنور الذي يكون قرب طلوع الشمس، تجد الأرض مملوءة نورا ولكن لا تشاهد الشمس، فهو ظل ممدود، أي ممدود في المساحة، ممدود في الزمن دائم، وظل ممدود. وفاكهة كثيرة، الفاكهة كل طعام أو شراب يتفكه به الإنسان، لأن طعامك وشرابك أحيانا يكون ضروريا معتادا لا تتفك فيه، لكنه شيء ضروري للبقاء. والثاني، نعم، الثاني فاكهة يتفك به الإنسان. مثل إيش الفاكهة في الدنيا؟ تفاح، خير، برتقال، موز، أشياء كثيرة. طيب، كثيرة يعني ليس فيها قل، في أي وقت من الأوقات تجد هذه الفاكهة، بينما في الدنيا الفواكه لها إيش؟ لها أوقات معينة تنقطع. ولهذا قال لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا تقطع أبدا في كل الأوقات، ليل نهار، يعني ما ليس فيه ليل ولا نهار لكنها دائمة. ولا ممنوعة يعني لا أحد يمنعك منها، بل قد قال الله تعالى قطوفها دانية، أي ما يقطفه الإنسان من الثمرة داني، حتى أنه إذا اشتهى الإنسان ثمرة فوق تدلى الغصن حتى يكون بين يديه، الله أكبر، بدون تعب. فاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت دون آخر، ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ ممنوعة أيضا، لا يمكن أن تدخل البستان وتأكل كما شئت، يمنعك صاحب البستان. أما في الآخرة فلا. أما قوله ما مسكوب وهي قبل هذه الآية نسيتها، فالمعنى أنه ماء مستمر دائما، كما قال الله عز وجل فيهما عينان تجريان دائما. وغير الماء أيضا فيه أنهار أخرى من عسل ولبن وخمر، فالأنواع أربعة. وقد ورد في الحديث أن هذه الأنهار تجري بدون أخدود، تعرفون الأخدود؟ من يعرفها؟ إيش؟ لا، الآن السواق لها أخدود، يعني شيء مرتفع، نحن نسميها في لغتنا أهل القصيم السلة، ماء الناس، تعرفون هكذا؟ طيب، هذه تمنع الماء يذهب يمين وشمالا، يمينا وشمالا. الجنة ما فيها أخدود، كذلك أيضا في الدنيا إذا لم يكن أخدود لا بد من حفر للماء يمشي مع هذا الحفر. في الجنة ما فيها لا هذا ولا هذا، أنهار تمشي بدون أخدود. سبحان الله العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، الله أكبر، سبحانه، ما تحتاج تعب، لا إقامة أخدود ولا حفر خنادق. إذا قال قائل هل هذا ممكن؟ نقول لا تتحدث هل هذا ممكن، صدق. أما ممكن غير ممكن هذا ما هو وارد، أخبار الغيب ما فيها ممكن وغير ممكن، صدق ولا تتحدث. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ الجواب بلى. طيب وهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، كيف يكون عالم ينزل؟ كيف يكون؟ ما الواجب؟

فسر هذا الإنشاء بقوله فجعلناهن أبكارا. هؤلاء الزوجات أبكار، مهما أتاها زوجها عادت بكرا. سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نساء الدنيا إذا افترض الزوج بكارة المرأة خلاص ما تعود، لكن في الآخرة تعود، من حين ما ينتهي منها تعود بكرا. فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. العرب المتحببات إلى أزواجهن. سبحان الله، هذا كمال المتعة، أن تكون الزوجة تتحبب لزوجها وتتقرب إليه وتغريه في نفسها، بخلاف نساء الدنيا. نساء الدنيا إذا أتاها الزوج يريدها، وإذا متكرهة متبذلة تتعب قبل أن ينال مراده منها. لكن الآخرة هن إيش؟ عرب، عرب متحببات للزوج، يفعلن كل ما يحب يوجب محبته لهم. أترابا على سن واحد لا تختلف أسنانهم. نساء الدنيا واحدة عجوز له 50 سنة، واحدة شابة له 15 سنة، وما بينهما ثنتين، لأن الزوج في الدنيا ما يملك إلا نعم 4، واحدة 50، واحدة 40، واحدة 30، واحدة 20. السن مختلف. بالطبع أنه إذا اختلفت السنين تختلف رغبة الزوج، أليس كذلك؟ في الغالب يرغب الصغيرة أكثر مما يرغب في الكبيرة، فيبقى متذبذبا، لكن في الآخرة أتراب، ما تختلف أسنانهم على سن واحد. ثم قال عز وجل لأصحاب اليمين، أي ذلك المذكور من النعيم النفسي والبدني لأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من السابقين الأولين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يا شيخ، حينما يموت الميت مثلا مات بعد المغرب أو قبل المغرب، ما يتمكن من الصلاة عليه مثلا العشاء، وبعضهم يعني صار تأخير الصلاة عليه أخذها عادة، قالوا وسائل الحفظ موجودة والثلاجات والمواصلات، وننتظر الناس يجتمعون، بعضهم ما يصلي. إيش فيه؟ يمتح افتحوا، بعضهم يأخره إلى العصر من الغد، بعضهم يأخره إلى العصر من الغد، وبعضهم يقول صعب يصلي الفجر. هل ترى الصلاة مثل لو بعد الصلاة، مثل لو بعد العشاء أو كذا؟ إنني أسأل هؤلاء البسطاء، لو أن أحد جنى على ميت أيمكنونه من هذا؟ أجيبوا يا جماعة، ما يمكنونه. تأخير الميت جناية عليه، جناية على الميت، لأنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال أسرعوا بالجنازة. والعلماء قالوا يسرع في تجهيزه إلا أن يموت فجأة ويشك في موته فينتظر حتى يتيقن، وإلا فيسرع في تجهيزه. فتأخير ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة. من جهة أخرى جناية على الميت. الميت إذا كان صالحا ماذا تقول نفسه؟ تقول قدموني قدموني، لأنه شاهد عند الموت النعيم الذي سيؤول إليه وبشر بالجنة، كيف تؤخر؟ أرأيت لو كان هناك مائدة من أحسن المواعيد بينك وبين 500 متر، وفي واحد مشتاق لها من أقاربك وحجزته عنها، تنتظر، أتكون ضغطت عليه أو لا؟ عجيب، ضغطت عليه لا شك، منعته ما هو أسر له، فيكون في هذا جناية على الميت ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة لهدي السلف الصالح. السلف الصالح يسرعون للجنازة حتى في السير بها إلى المقبرة يسرعون إسراعا عظيما حتى تكاد نعالهم تتغطى من الإسراع. فلماذا نهينا الميت مسكين وهو قد بشر عند روح قبض روحه بروح وريحان ورب غير غضب؟ لماذا نهينه؟ قالوا لأجل جفو من لندن من أمريكا من كذا من كذا. وهو الحمد لله إذا جاء يصلي على قبره الباب مفتوح ودعوا الميت يتنعم بالنعيم مبكرا. فأقول إن هذا كما سمعت معصية للرسول عليه الصلاة والسلام وجناية على الميت وغلط عظيم سفه. وش الفائدة من أن يقيم بين أظهرنا؟ وفي حديث لكنه ضعيف لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وكلمة لا ينبغي معناها المنع. وهذا محبوس من أجل أن يحضر أخوه ولا ابن عمه ولا أبوه ولا ابنه. هل هذا حفل عرس حتى ينتظر قدوم الغائب؟ فهذا من أكبر الغلط وما علمناه إلا متأخرا. كان الناس بالأول يموت الإنسان قبل الصلاة ساعة واحدة ويؤتى بالغاسل والكفن ويجهز نص ساعة أو ساعة لربع ويجاء بالمسجد ولا تخلط. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر دفنه، مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، بقي الثلاثة كاملا وبقية يوم الاثنين. نقول نعم هذا صحيح، لكن الصحابة أخروا دفنه لسبب لا يوجد في غيره، وهو أنهم قالوا لا يمكن أن يدفن الإمام وهو ولي الأمر قبل أن يخلفه خليفة. ولو دفن قبل أن يخلف الخليفة لكان نزاع وشقاق، لكن إبقاؤه حتى يقوم الخليفة بعده متعين. وأن تعلمون المسألة ما هينة في موت الرسول عليه الصلاة والسلام. اجتمع المهاجرون والأنصار في السقيفة وحصل ما حصل حتى استقر الأمر الحمد لله بالإجماع على أن أبا بكر هو الخليفة. فتأخير دفن الرسول عليه الصلاة والسلام بحاجة ضرورية ولا يقاس عليه غيره. نعم لو فرض من التأخير سير يعني ساعات قلائل من أجل كثرة الجمع، كما لو فرض أن الناس في صلاة الظهر لا يكثرون لأن كل واحد بوظيفته، وفي صلاة العصر يكثرون، هذه ربما يتسامح فيها. أما أن يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة فهذا غلط. نعم اللي صار الشيخ نقل جنازة مثلا مدينة المدينة تكري الصلاة عليها، نعم هذا بدعة بدعة ومكروه إلا لغرض صحيح فيصح، أما لمجرد أن تكون البقع أفضل أو ما أشبه ذلك فلا، وكذلك لأجل أن يصلي عليه أهل المدينة الثانية فلا. وأقول يا أخواني الإنسان ما ينفع لعمله، اللي ما عنده عمل لو صلى عليه آلاف الناس لا ينفعونه إلا بمقدار ما ينفعونه في الصلاة على غيره. يا شيخ تأخير السنة الراتبة الواحد بعد صلاة العشاء قال بيصليها في البيت تأخر ساعة ساعتين إيه نعم.